الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، واستحضروا في ذلك نية حسنة أنكم ترجون بتلك الذبائح إحياء سنة الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، تريدون بتلك الذبائح متابعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يضحي في هذا اليوم المبارك بكبشين أملحين أقرنين، يضع رجله على صفاحهما يذبح الأول قائلا اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الآخر قائلا اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. فمن كان قادرا مستطيعا فليضحي، يرجو ما عند الله من أجر وثواب. ومن كان في أمره ضيق وفي رزقه تقتير فلا يجدن في نفسه حرجا، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنا وهو أولى بنا من أنفسنا صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، أعيادنا موصولة بالله رب العالمين، أعياد عبادة وذكر، أعياد تكبير وتهليل، أعياد صدقة وشكر. ليست أعيادنا معشر المسلمين أعياد فسوق وعصيان، ولا أعياد تمرد على شريعة الواحد الديان، لا والله، أعيادنا تبدأ بهذه الصلاة المباركة، تبدأ بتكبير الله عز وجل وتهليله. أعيادنا صلة للأرحام، إحسان للجوار، صدقة على الفقير، توسعة على المسكين، إطعام للجائع، كسوة للعاري، تقرب إلى الله عز وجل بالعبادة. هذه أعيادنا معشر أهل الإسلام، تقربوا إلى الله عز وجل بصلة أرحامكم والإحسان إلى جيرانكم والتوسعة على أهلكم وعيالكم. واعلموا أن هذا اليوم المبارك وما يليه أيام مرحمة، أيام صلة للأرحام. أيها المسلم المبارك، أحسن إلى من أساء إليك، اعف عمن ظلمك، أعط من حرمك، تجاوز عمن قصر في حقك، تقرب إلى الله عز وجل بذلك كله. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الواصل ليس بالمكافئ، وإنما الواصل هو الذي يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. إياك إياك وقطيعة الأرحام في هذه الأيام المباركة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيامكم هذه معشر المسلمين كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر يحرم صيامها، لا يجوز لك أيها المسلم أن تصوم في هذا اليوم ولا في الأيام الثلاثة التي تليه، بل هي أيام أكل وشرب وذكر كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. نأكل من بهيمة الأنعام ونتصدق، نشكر الله عز وجل على نعمته، نحافظ على الصلوات في أوقاتها، نكبر الله عز وجل ونهلله دبر الصلوات المكتوبات، وكذلك في بيوتنا وأسواقنا وتجمعاتنا نتقرب إلى الله عز وجل بذكره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، نحن في أمن وعافية وسلام، ونسأل الله المزيد من فضله، لكننا نتذكر إخوانا لنا حرموا نعمة الأمن، إخوانا لنا يعانون من حصار ظالم، نتذكر إخوانا لنا تسلط عليهم أعداء الله من الطواغيت والجبابرة الظلمة الذين لا يرجون لله وقارا، أو تسلط عليهم كفرة فجرة. نتذكر إخواننا في فلسطين، إخواننا في سوريا، إخواننا في اليمن، إخواننا في العراق، إخواننا في أفغانستان، إخواننا في إثيوبيا، إخواننا في إريتريا، إخواننا في أراكان وفي غيرها من بلاد الله. أولئك الذين عضهم الجوع بنابه، أولئك الذين يعانون من حصار ظالم في غزة وغيرها، ونسأل الله عز وجل لهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا. ارفعوا أكفكم إلى الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم ردهم سالمين غانمين. اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأرزاقنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك والعمل بطاعتك. اللهم أعنا على اغتنام أعمالنا فيما يقربنا إليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك ونحن في أمن وإيمان وسلام وإسلام وتوفيق لما تحب وترضى. انقلنا يا ربنا من الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى السعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد. برحمتك يا أرحم الراحمين، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المسلمون عباد الله، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، وقد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يأتي منكم إلى صلاة الجمعة فله الأجر العظيم والثواب الكبير، وإنا مجمعون إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.